الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أسئلة تتعلق بصيام شهر رمضان والجواب عليها. السؤال: هل يجوز للمرأة تذوق الطعام وهي صائمة؟ الجواب: نعم، يجوز لها ذلك للحاجة، ولكنها تبصق ما ذاقته ولا تبتلعه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم.